بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في شرح عيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا ما يثبت له التعليل، أنه إما للسبب أو للشرط أو للحكم، وهذا التعليل لها غير صحيح، ولكن التعليل صحيح لإثبات حكم في الفرع قياسا على حكم الأصل لاشتراكهما في العلة التي تعلق بها الحكم. ثم ذكرنا بعد ذلك أن العلة إما أن تكون ظاهرة أو خفية، فينقسم القياس بناء عليها إلى قياس جلي وإلى قياس خفي. القياس الخفي هو الاستحسان. طبعا هنا أخواننا جاءنا مصطلح جديد هو الاستحسان. الاستحسان هو أحد الأدلة التبعية غير الأصلية. الأدلة الأصلية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. الأدلة التبعية هي الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف ومذهب الصحابة وشرع من قبلنا. الاستحسان هو يعني لفظه هذا يعني كأنك تقول استحسنت، أي جعلت هذا الشيء حسنا. ومنه قول الشافعي من استحسن فقد شرع، يعني من قال عن شيء إنه حسن أو هذا سيء أو ما شابه ذلك فقد شرع. ليه؟ لأنه يجعل من رأيه محسنا ومقبحا، وهذا لا يجوز. وبناء عليه أنكر الشافعية الاستحسان وأبطلوه وردوا على مثبتيه ردا قويا. لكن الأحناف أطلقوا هذا اللفظ وأرادوا به معنى آخر غير المعنى الذي أطلقه الشافعية. ما هو الاستحسان؟ قال الاستحسان هو ترك القياس. الاستحسان هو ترك القياس. كيف؟ القاعدة إخوتي الأكارم أن الإنسان عندما يسمع مسألة فقهية بالشكل الطبيعي أن يضع هذه المسألة مع نظائرها من المسائل. دائما الآن الذي يتبادر إلى الذهن ما هو القاعدة الكلية الأصلية المضطردة في الشريعة، ويلحق هذا الفرع الجديد بأخواته ونظائره من المسائل. طيب لو هل إنسان قيل له ما حكم الإنسان إذا أكل في رمضان ناسيا، لو أنه لم يسمع الحديث ولم يعرف الحكم ماذا يقول؟ يقول الناسي إذا أكل يفطر. طيب ليه؟ لأنه أدخل الناسي في هذا الأمر مع نظائره اللي هو المخطئ والمتعمد. ليه؟ طالما أنه أكل، إذا معناها الشيء الطبيعي أن يفطر، وهذا هو المتبادر إلى الذهن. لكننا الآن نقول تركنا القياس، يعني معناها إيش؟ لا تدخل هذه المسألة في نظائرها، وإنما استثنها من نظائرها واجعلها في جانب آخر. فنقول الناسي وإن كان أكل كالمخطئ والمتعمد ظاهرا لكنه مع ذلك لم يفطر. إذن هل أدخلناه في قاعدة الكلية؟ الجواب لا، ولكننا تركنا القياس هنا ولم نعمل به. تركنا للقياس ماذا نسميه؟ استحسان. فنقول ولا يفطر من أكل ناسيا في رمضان استحسانا. استحسان الإخواننا عمليا مو هو الدليل. الاستحسان مو هو الدليل. لماذا لم يفطر الناس في رمضان؟ للحديث. إذن ما هو الذي دلنا على حكم الناس؟ الحديث مو الاستحسان. لكن الاستحسان ما هو؟ أننا تركنا القياس وعملنا بالنص. يجينا إشكال، يا ترى هل نعمل بالقياس إذا في نص؟ إذا في عندنا نص وعندنا قياس هل نذهب إلى القياس؟ بالأصل لا. ليه؟ لأن من شروط العمل بالقياس أن لا يكون في الفرع نص. هون في نص. نقول إخواننا المتبادر إلى الذهن قبل سماع النص ما هو؟ القياس. وعندما يقرأ الإنسان مسائل الفقه الذي يخطر في باله عند سماع المسألة أن تكون مثل نظائرها، وأنه عندما يسمع الحكم المخالف لهذه القاعدة قد يخطئ مين؟ الفقيه المجتهد. فعندما أقول له هذا الحكم استحسان، شو يعني استحسان؟ أي أن القياس فيه متروك. فعندها نقول لك ما خطر في بالك من القياس خطر في بالي، لكنني تركت القياس لوجود دليل أقوى منه. فإذا أنا تركت القياس لوجود دليل أقوى منه، وما يترك به القياس أربعة أشياء: إما الأثر الكتاب أو السنة، أو الإجماع اثنين، أو الضرورة ثلاثة، أو أن يكون عندنا قياس آخر مبني على علة خفية، بينما القياس الذي بين أيدينا مبني على علة ظاهرة. فهذا قياس جلي لأن علته ظاهرة، وذاك قياس خفي لأن علته خفية دقيقة. فعندها نقول أيهما نقدم؟ هل نقدم القياس الجلي أم الخفي؟ قال حقيقة نقدم أقواهما أثرا، أقوى العلتين في التأثير. احنا مر معنا سابقا أن علامة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بأن يكون مؤثرا. حلو، إذا كلما كان أقوى في التأثير كان القياس المبني عليه أقوى. فإذا كان القياس المبني على علة خفية أقوى يقدم على القياس الجلي. إذن لا يقدم القياس الجلي لأنه جلي، ولا يؤخر القياس الخفي لأنه خفي، ولكن يقدم القياس الأقوى أثرا سواء كان جليا أو خفيا. وعند تتبع المسائل وجدنا أن الغالب أن القياس الخفي يكون هو الأقوى أثرا. فلذلك قالوا إذا تعارض القياس مع الاستحسان ماذا نقدم؟ الاستحسان. لماذا؟ لأنه وإن كان خفيا في علته لكنه قوي في أثره. نعم. قال رحمه الله الاستحسان وهو لغة عد الشيء حسنا. الجميل أنه في أصول الفقه بيذكروا أحيانا بحث شيء 30-40 صفحة في النقاش بين الحنفية والشافعية في إثبات الاستحسان وعدم إثباته، والخلاف بينهما في يعني هذا الأمر. بتدقق البحث شو بتلاقي آخر شيء؟ ما أثبته الأحناف لم ينكره الشافعية، وما أنكره الأحناف الشافعية لم يثبته الأحناف. إذا ما في خلاف بينهما. نعم. واصطلاحا اسم لدليل يعارض القياس الجلي ويكون بالأثر والإجماع، يعني يترك القياس الجلي بالأثر يعني بالنص. نعم. والإجماع اثنين، والضرورة ثلاثة، والقياس الخفي هي أربعة. نعم. كالسلم. كالسلم الأصل فيه أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع معدوم. أنا عم بيعك الآن 100 مد قمح، التسليم بي مثلا بعد شهرين. طب يا ترى القمح اللي بعتك إياه موجود هلا؟ لا، هذا بيع معدوم. فالأصل أنه لا يجوز، لكنه ترك القياس عملا بالنص، وهو من أسلم فليسلم في كين معلوم إلى أجل معلوم. نعم. كالسلم فإن القياس يأبى جوازه. نعم. لعدم المعقود عليه عند العقد. لكن تركناه بالأثر وهو من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم. طيب. والاستصناع بأن يأمره بخرز خف مثلا بكذا ويبين صفته ومقداره. هو عمليا يعني كأنه يقول له أشتري منك خفا تصنعه لك. طب الخف الآن اللي عمل له صنع لي موجود؟ لا. طب كيف أوردنا عليه العقد؟ هذا إذن لا يجوز، لكنه جاز بالإجماع مو بالنص. هلا السلام في نص، أما الاستثناء ما في نص، وإنما ثبت بالإجماع. نعم. ولا يذكر أجلا. نعم. ويسلم الثمن أولا. فالقياس يأباه. نعم. لأنه بيع معدوم، ولكن ترك بالإجماع للتعامل فيه. وتطهير الأواني. هي ثلاثة. تطهير الأواني إخواننا ثبت بالضرورة، ثبت بالضرورة، وإلا فالقياس يأبى تطهير الأواني. ومسائل تطهير النجاسات مبنية على اتباع الآثار وعموم البلوى ورفع الحرج والضرورة، وليس مبنيا على القياس. نعم. فإن القياس يأباه، لأن الإناء إذا غسل مرة تنجس الماء. هي القياس، فبالتالي لا يصير الماء إخواننا لا يصير إناء طاهرا أبدا. وإن أريق فيبقى في الإناء من الماء النجس، فإذا غسل ثانيا يتنجس الثاني وهلم جرا، لكن ترك للضرورة المحجوجة المحوجة إلى التطهير. وطهارة سؤر سباع الطير. سباع الطير إخواننا القياس الجلي أنها مثل سباع البهائم. سباع البهائم سؤرها نجس لأنها تأكل الميتات، وسباع الطير أيضا ينبغي أن يكون سؤرها نجسا لأنها تأكل أيضا الميتات، لكن نقول سؤرها ليس بنجس استحسانا. ليه؟ وذلك لأن تشرب بمنقارها لا بلعابها، يعني لا يصل لعابها إلى الماء بخلاف سباع البهائم. نعم. فإنه في القياس نجس، لأن السؤر معتبر باللحم كسباع البهائم، لكن ترك بالقياس الخفي، لأن السبع ليس بنجس العين للانتفاع به، ونجاسته ضرورة لحمه، فقلنا بالنجاس ضرورة لحمه، ونجاسته ضرورة لحمه، فقلنا بالنجاسة للمجاورة، فتثبت في رطوبته ولعابه. والطير تأخذ بمنقارها وهو عظم، وهو ليس بنجس في الميتة، فالحي أولى. الترجيح بين القياس والاستحسان. قال: ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها. علة بأثرها، يعني كيف صارت العلة علتان؟ لأنها مؤثرة، لذلك كلما كانت أقوى في الأثر ترجح على غيرها، خلافا لأهل الطرد للذين قالوا إنها بعلة الطرد اللي مر معنا سابقا بالمسالك الفاسدة. نعم. قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي، إذ القوي أثره، وقدمنا القياس إذا قوي أثره. إذا قوي أثره. قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره، وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده، لأن العبرة بقوة الأثر دون الظهور. لا بالظهور والخفاء، العبرة بقوة الأثر. فالدنيا ظاهرة والعقبة باطنة، وترجحت لقوة أثرها وهو الخلود، كما حكمنا بطهارة. جميل هذا المثال، ما هيك؟ إن الدنيا الآن ظاهرة بين أيدينا والآخرة مغيبة عنا، أيهم أفضل وأقوى؟ الآخرة، مع كونها خفية. ليه؟ لأن فيها الخلود. كما حكمنا بطهارة سؤر سباع الطير بالاستحسان الذي قوي باطنه وسقط القياس. وكما إذا تلا آية السجدة في صلاته فإنه يركع بها قياسا. نعم. وينوي سجدة التلاوة. تمام. ثم يعود إلى القيام. وما اجتزأ بالركوع عن السجود. هو الآية على ماذا وردت؟ على السجود، لكنه ركع واكتفى بالركوع عن السجود. نعم. ومال المحققون إلى أن يقيم الركوع ركوع الصلاة مقامها. لأن الركوع والسجود يتشابهان في الخضوع فينوب منابه. هي معنى القياس، قاس الركوع على السجود. فهنا قدم الركوع على السجود. ليه؟ لأنه قوي أثره فقدم، لا لأنه قياس جلي، لكن لأن أثره قوي. وفي استحسان لا يجزئه، لأن السجود لا يجزئه إلا السجود. إذن هنا أخواننا تعارض الاستحسان الذي يوجب السجود دون الركوع مع القياس الذي يجوز الركوع كالسجود، جاز الركوع. فهنا ماذا نفعل؟ قال هل نقدم الاستحسان كما هو الأصل أم القياس؟ قال لا، في هذا المثال قدمنا القياس على خلاف القاعدة. ليه؟ وذلك لأن القاعدة الكلية ما هي؟ أن الترجيح بالقياس والاستحسان يكون بقوة الأثر، وقوة الأثر هنا أقوى في القياس من الاستحسان. لا يجزئه إلا السجود فإنه مأمور به. هذا الاستحسان، إن فيه النص، النص قال لك أسجد، ما قال إركاع. والركوع غيره. نعم. ولذا لا ينوب أحدهما في الصلاة عن الآخر. يعني لو إنسان جاب 3 ركوعات بدل ركوع سجدتين بصح؟ جواب لا. كما أنه لا يصح في الصلاة أيضا لا يصح في سجود التلاوة. والمأمور به لا يتأدى بغيره. نعم، المأمور به ما هو؟ السجود، وغيره الركوع يعني. وهذا أثر ظاهر، لكن قوة الأثر للقياس. فإنه ليس المقصود من السجدة عند التلاوة عينها. عينها نعم. ولذا لا تلزم بالنذر، وإنما المقصود التواضع مخالفة للمتكبرين، وهو يحصل بالركوع ولكن بطريق هو عبارة. وذا في الصلاة بطريق هو عبادة، لكن بطريق هو عبادة، إن أن يكون داخل الصلاة. وذا في الصلاة لأن الركوع فيها عبادة. هلا سجود التلاوة يشرع وحده خارج الصلاة، أما الركوع وحده لا يشرع، لذلك يجزئ الركوع عن السجود داخل الصلاة. وذا في الصلاة لأن الركوع فيها عبادة بخلاف سجود الصلاة، لأنه مقصود بنفسه، فصار الأثر الخفي وهو أن المقصود قد حصل بالركوع مع الفساد الظاهر، وهو اعتبار نفس الشبهة الأولى من الأثر الظاهر للاستحسان، وهو أن الركوع خلاف السجود للفساد الباطن، وهو أن الركوع خلاف السجود للفساد الباطن، وهو أنه لا يجوز عن السجود مع حصول المقصود. حكم الاستحسان. ثم المستحسن بالقياس الخفي تصح تأديته. ثم المستحسن بالقياس الخفي، يعني الحكم الثابت بالاستحسان الخفي، نعم يصح تعديته لأنه قياس. نعم، لأنه قياس. ومر أن حكمه التعدية بخلاف الأقسام الأخر. أن الأخر استحسان بالأثر وبالإجماع وبالضرورة، فإنه ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. نعم، بخلاف الأقسام الأخر وهي المستحسن بالإجماع والأثر والضرورة، لأنها معدولة عن القياس فلا يقبل التعدية، أي لا يرى أن الخلاف في الثمن قبل قبض المبيع، ألا يرى أن الخلاف في الثمن أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع، يعني لو في حال البائع والمشتري اختلفا في الثمن قبل قبض المبيع، أنا البائع وأنت المشتري، اختلفنا أن السيارة بكم بعتها، تلي أخذ مني أنت ب600 تلي لا ب500 والمبيع عندي، ما الحكم هنا؟ قال يتحالف البائع والمشتري، فإذا تحالفا يفسخ العقد بينهما، يتحالفان ويترادان البيعة. هل هذا في نص؟ إذا اختلف البيعان نعم والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيعة. طيب يا ترى لو عديناه إلى مسألة أخرى كالإجارة مثلا شو الحكم؟ هل كمان يجوز؟ هذا دليل على أن الحكم الثابت بالاستحسان على خلاف القياس أنه يجوز تعليله وتعديته. نعم. ألا يرى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يجوب يمين البائع قياسا؟ قبل قبض المبيع ليش أخوانا لا يجيب؟ أن البائع يثبت زيادة الثمن والمشتري ينكر الزيادة، والقاعدة إيش؟ أن البينة على المدعي اللي أثبت الزيادة مدعي الزيادة، واليمين على مين؟ على من أنكر الزيادة. نعم، لكن البائع هو صحيح أثبت الزيادة في الثمن لكنه بالمقابل أنكر شيئا آخر، وهو أن المشتري يستحق قبض المبيع قبل دفع الثمن كاملا. إذن هو صار البائع يدعي الزيادة وينكر استحقاق قبض المبيع، صار مدعي من وجه ومنكر من وجه، وكذلك المشتري يدعي أنه يستحق قبض المبيع وينكر الزيادة. ولذلك لما كان كل واحد من البائع والمشتري منكرا من جهة وجب عليه الحلف لأنه منكر، وهذا على خلاف القاعدة. نعم. لاتفاقهما أن المبيع ملك المشتري وأنه لا يدعي على البائع شيئا في الظاهر، والبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره ويوجبه استحسانا، ويوجب اليمين استحسانا على البائع يعني كالمشتري، لأن المشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بأقل الثمنين والبائع ينكره فيجب عليهما. وهذا أي وجوب التحالف قبل القبض حكم تعدى إلى الوارثين، إلى الوارثين وارث البائع وارث المشتري. لو اختلفت الورثة قبل قبض المبيع أيضا يتحالفان ويترادان. حتى لو ماتا واختلف وارثهما فيه قبله تحالفا لقيامهما مقامهما، لقيامهما أي الوارثين مقامهما أي مقام البائع والمشتري. قام وارث البائع مقام البائع ووارث المشتري مقام المشتري. حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة. إذا اختلفا في البدل قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا العقد. مع أن النص بإيش وراد؟ في البيع، وقصنا عليه الإجارة. وأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا لماذا ينكر؟ قبل القبض كان ينكر استحقاق القبض، هون القبض وخلص المشتري، إذا البائع لا ينكر شيئا فبالتالي ما في عليه يمين. نعم. فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر، وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، لأن المشتري لا يدعي على البائع شيئا إذ المبيع مسلم إليه، فلم تصح تعديته إلى الوارثين والإجارة. ثم قال الاجتهاد. نقف أخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.